ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال الطعن في ثوابت دين الإسلام مستمرا بدأب وحرص شديدين، فبين متجرئ على الله ورسوله، وبين جهول يتكلم في دين الله بدون علم، وبين ملحد زنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر يخرب الملة يرى إلحاده ذو البصيرة والعلم، وبين إمعة متابع لكل هؤلاء كالريشة في مهب الريح، يؤمن حيث آمن الناس ويكفر حيث يكفرون. فبالأمس يطعنون في شعيرة من شعائر الإسلام، واليوم في عروة من عراه، وغدا في ركن من أركانه، فينقضون عرى الإسلام عروة عروة، ويهدمون شعائره شعيرة شعيرة، ويذهبون بتعاليمه وأوامره ونواهيه وحدوده حدا فحد، ونهيا فنهي، وأمرا فأمر، حتى ينسلخ المسلمون من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. روى أبو نعيم في حلية الأولياء وابن بطة في الإبانة الكبرى عن حذيفة بن اليمان خبير الفتن وأعلم الصحابة بها رضي الله عنهم أجمعين، أنه سئل: هل تركت بنو إسرائيل دينها مرة واحدة وحرفوا التوراة وتركوا كتاب موسى عليه السلام؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. فدين الإسلام أمر ونهي وحد، فاليوم يطعن في أمر، وغدا يطعن في نهي، وبعد غد يطعن في حد، فينسلخ المسلمون من دينهم كما انسلخت بنو إسرائيل من التوراة. ومن هنا يدرك الفقيه العاقل عظم الجرم وفداحة الخطورة الناجمة من هؤلاء المخربين الهدامين لدين الجبار، فيأتون على النقاب تارة، وعلى اللحية تارة، وعلى القميص القصير تارة، وعلى صلاة الجماعة تارة، وعلى السنة وصحاح الكتب فيها تارات، وعلى الإجماع تارة، وعلى تفسير السلف لكتاب الله وسنة رسول الله تارات، وعلى الصحابة صحابي صحابي تارات، وعلى أصول التوحيد والمعتقد تارات فتارات فتارات، ولا يزالون كل يوم وساعة في منظومة الهدم والنقض بالضاد، وخصوا من أصول التوحيد والمعتقد شعيرة الولاء والبراء، حتى كادوا أن يسووا بين الكافر والمسلم عند الله، وقد قال الله الجبار: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ فهل لهم كتاب غير القرآن والسنة يأخذون منه دينهم؟ اللهم نعم. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. فلقد لقينا من حالنا هذا نصبا، فهذا الجبار المتكبر القاهر فوق عباده الغالب على أمره يحذر عباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، آباءكم وإخوانكم فضلا عن الآخرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي الغاية التي ترفع البغضاء. ومن أشد الناس على المسلمين نقضا لعراهم وهدما لدينهم وتخريبا لشعائره من باع دينه لأجل دنيا، لأجل مال وشهرة، فخرج يلبس على الناس دينهم ويفسد في الأرض باسم الدين والمنصب الديني النابع من الشهادات العلمية الدينية رفيعة المستوى، إذ هي عنده رأس ماله الذي يتاجر به بدين الله، فيبيع دينه ويشتري به ثمنا قليلا. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخرج المجرم منهم ليتتبع سقطات الأقوال ويدعي كذبا أنها من دين الله ولا تمت إلى دين الله بصلة، فهذه زلة أو انحراف. فكيف يترك الأصل الأصيل الصراط المستقيم ويتتبع زلات أهل العلم؟ فهذه زندقة كما نقل ابن حزم الإجماع على هذا. وقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والعبرة في كل هذه الآيات بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة أصولية اتفق عليها الصحابة ومن بعدهم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومحصل قول أهل العلم من المفسرين القرطبي والطبري وابن كثير أن هذا المثل ضربه الله لرجل آتاه الله من العلم والحكمة فلم ينتفع بها ولم يعمل على ضوئها ونور بصيرتها. فخالف قوله وعمله ما علمه الله إياه فأخلد إلى الأرض، أي ركن إليها واختارها على ما عند الله، وسكن إلى متعها ولذاتها واتبع هواه ونفسه الأمارة بالسوء. فمثل هذا الرجل الذي عمل على عكس علمه كمثل الكلب، فمثله كذلك عند الله، لأنه ألقى كتاب الله وراء ظهره وغرته الدنيا والمال والشهرة والقنوات الفضائية، فباع دينه بدنياه وركن إلى قاذورات الدنيا الفانية. قال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا حال الكلب دائما، والمعنى أنه لا يرعوي ولا يكف عن المعصية كمثل الكلب الذي هذه حاله. فالمعنى أنه لاهث على كل حال، طردته وزجرته، طردته وزجرته أو لم تطرد فهو لاهث، لأن القلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له. كذلك حال الذي يترك الهدى لا فؤاد له، وإنما فؤاده منقطع كالكلب في كل شيء يلهث، فإنما يلهث في من إعياء وتعب أو عطش إلا الكلب، لا يلهث من كل هذا إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال العطش. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال إن وعصته ضل وإن تركته ضل، فهو كالكلب إن تركته لهث وإن زجرته لهث. فقوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. تشربت قلوبهم بالهوى فصاروا وراءه يأمرهم ويزجرهم وينهاهم ويقف عند حدوده. وقوله إن تحمل عليه يلهث، لأنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هاربا، وإذا تركته شد وراءك ونبح أيضا، فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا عنك، فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان، فهو دائما مخرجا للسانه. وكذلك من يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه، وهذا شر تمثيل ومثل، لأنه مثله في أنه قد غلب عليه هواه فصده عن الحق، فصار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فمثله ومثله بكلب لاهث أبدا لا يكف عن اللهاث، فهو لا يملك لنفسه ترك اللهاث. ضربه الله مثلا للذي قبل الرشوة في دين الله حتى انسلخ من آيات ربه وتعاليم دينه. قال الحافظ ابن كثير فأتبعه الشيطان، أي استحوذ عليه وغلبه على أمره، فمهما أمره امتثل وأطاع. ولهذا قال تعالى فكان من الغاوين، أي من الهالكين الحائرين البائرين. وقد ورد في معنى الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلين، قال ابن كثير بإسناد جيد عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردعا للإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره. نعوذ بالله من الخذلان. قد روى شعبة بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص في هذه الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت، وقد روي من غير وجه وهو صحيح إليه، كذا قال ابن كثير، وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم من أهل مكة من قريش، وامتدحهم ورثى أهل بدر لما ماتوا في بدر بمرساة بليغة قبحه الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعار ربانية وحكما وفصاحة، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. قلت: فمثله كمثل الكلب، هذا مثل من علمه الله العلم الديني ثم خالفه لمنصب أو مال أو شهرة أو لذة أو متعة من متع الدنيا ولذاتها الفانية الغرورة. وقال العلامة السعدي: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي علمناه علم كتاب الله، فصار العالم الكبير والحبر النحرير، فانسلخ منه فأتبعه الشيطان، أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله والعمل بمقتضاها، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بأخلاق القرآن في أمره ونهيه وحدوده بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات. فترك هذا كتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمرها ويأمر بها كتاب الله، وخلعها كما يخلع اللباس. وهل يظن هؤلاء المخرفين أن الناس سيقبلون منهم عندما يقولون الزنا حلال والخمر حلال؟ لقد فضحهم الله على ألسنة أنفسهم. إنما العبرة والمعول عليه في هؤلاء المجرمين الذين يمكنونهم من إفساد دين الله باستضافتهم على هذه القنوات الفضائية السوداء. فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين بآيات الله وصار إلى أسفل سافلين، فأزه الشيطان إلى المعاصي أزة، ودفعه إليها دفعا شديدا، فكان من الغاوين. وهذا لأن الله خذله ووكله إلى نفسه. ولهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة. ولا رفعة في الدنيا والآخرة إلا بإقامة شرع الله، أمره ونهيه والوقوف عند حدوده. وهذا لأن الله خذله ووكله إلى نفسه. ولهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة فيتحصن بالله من أعدائه. ولكنه فعل ما يقتضي الخذلان، فأخلد إلى الأرض، أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية. انتهى كلامه رحمه الله. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وما فيها من العلم الإلهي وحملوها للعمل بها فلم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني كتبا فيه العلوم فوق ظهره، أي مثل هؤلاء كمثل الحمار إذا حمل كتبا على ظهره لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يفهموا ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه وغيروه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له ابتداء، وهؤلاء بل له بعض الفهم، يعرف ما ينفعه، وإن صار إلى طريق مرة واحدة وأرسله صاحبه رجع إلى نفس البيت ونفس الحظيرة. فهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، البهائم، أولئك هم الغافلون. وقال هاهنا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. رأى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. قلت، قال الهيثمي في المجمع إسناده جيد وعليه، فمثل الرجل الذي آتاه الله علما في بعض مسائل الشريعة ثم ترك العلم وألقاه وراء ظهره وقال بعكس هذا العلم، فهو كالحمار يحمل أسفارا، فعلمه حجة عليه يوم القيامة يعذب به، لأن الله قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالذي لا يعلم يعذر بجهله، أما الذي علم وخالف فهو محارب لله ورسوله في دينه، دين الإسلام العظيم. قال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال السعدي يقول تعالى فرأيت الرجل الضال الذي اتخذ إلهه هواه فما هويه سلكه سواء كان يرضي الله أو يسخطه وأضله الله على علم، على علم من الله أنه لا تليق به الهداية لإعراضه عن الحق والعلم بعد أن جاءه وعلمه وختم على سمعه، فلا يسمع ما ينفعه وقلبه، فلا يعي ولا يفهم الخير. العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب أحسن منه ومما معه من الشهادات العلمية، وجعل على بصره غشاوة تمنعه من نظر الحق. فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد يهديه، وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه. أفلا تذكرون، ما ينفعكم فتسلكونه وما يضركم فتجتنبونه، انتهى كلامه. فهؤلاء هم علماء السوء وبطانة الشر، وبهم يفسد العباد والبلاد ويهلك دينهم فتهلك دنياهم بهلاك دينهم لزاما وحتما وضرورة. قال المفسرون إنما يأتمر هذا بهواه، فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه، بعيدا عن تعاليم الديانة في الحسن والقبح. وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين المخالفين للشريعة. وعن مالك قال لا يهوى شيئا إلا عبده، أي من دون الله، لأن الأمر العبادة أمر ونهي، فهذا لا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئا يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها. قلت فمثل هذا هم من وصفهم الله فقال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا دليل على الخذلان وعدم التوفيق للاستفادة من السمع والبصر والفؤاد والعلم الذي هو الخير كله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهؤلاء ما أراد الله بهم خيرا لسواد قلوبهم وفساد نفوسهم وخبثها وميلها للدنيا وإعراضها عن الآخرة وركونها إلى الفاني وتركها الباقي واستبدالهم الذي هو أدنى وأحقر بالذي هو خير وأعظم وأبقى. لقد كان كبراء أهل العلم من الصحابة الذين وصفهم الله بأنهم العلماء، فقال ويرى الذين أوتوا العلم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فرب العزة أول ما وصف بالعلم وصف الصحابة، لقد كانت كبراء أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، يتعلمون العلم والعمل سويا، فكانوا لا يحفظون آية من كتاب الله حتى يفهمونها ويعملون بها قبل أن ينتقلوا إلى الآية التي بعدها بعد حسن الاعتقاد بها. فلذلك كان الرجل منهم رضي الله عنهم أجمعين يحفظ سورة البقرة، سورة البقرة بالعلم والعمل والمعتقد الصحيح في سنين عدة. أما أمثال هؤلاء الذين انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من حذائه، فمنزلتهم عند الله وعند رسوله وصالح المسلمين كالأنعام كالبهائم كالكلاب كالحمير، فبئس المثل مثلهم وبئس المصير مصيرهم وبئس العاقبة عاقبتهم إن كانوا على ذلك إلى الممات، وبئس المآل مآلهم. فهم أعداء الله ورسوله والمسلمين وأمرهم إلى الله، وأنا لا آسى ولا أحزن عليهم، بل آسى وأحزن على من يضل بهم وبما يفتونه من الفتاوى السوداء الضالة التضليلية الصادة عن سبيل الله ورسوله وسبيل المؤمنين. ولكني أعول على قوله تعالى الذي به يحصن كل مؤمن ويسلم من شرورهم، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولكن لما عم الضلال والبعد عن الله وقل المتقون وكثر الفاسقون وقل العلم وكثر الجهل، عمت بمثل هؤلاء الجهال البلوى، فالله المستعان عليه التكلان، ورد الأمر في نهاية المطاف إلى العلم والجهل والمتعلمين والجاهلين. أما المتعلمون فينجيهم الله بالعلم الذي تبعه العمل، وأما الجهال فهم الهالكون الخاسرون حطب الفتن ووقودها، وبها تحيا الفتن وبهم تحيا الفتن. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فتعلموا رحمكم الله لتعرفوا الحق وأهله من الباطل وأهله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الإيمان، والآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان نزه، الإيمان نزه، والمعنى أن المؤمن حقا من يتنزه عن المعاصي ولا يقترف هذه المعاصي ولا يرتكبها ولا يأتيها، والمؤمن حقا من يطهر نفسه وينظفها من رجس الفسوق ونجاسة العصيان، والمؤمن حقا من يرتفع بنفسه عن منزلة العابثين بدينهم الذين مثلهم الله سبحانه وتعالى ومثلهم عند الله كمثل البهائم والأنعام، كما قال تعالى يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يحيون للشهوات وبها ولها والهوى واللذات والخنا. كذلك روى أبو نعيم في حلية الأولياء، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن بطة في الإبانة الكبرى، عن عبيد بن عمير قال الإيمان هيوب، الإيمان هيوب، والمعنى أن المؤمن يهاب الله فلا يعصيه، فإن خرجت الرهبة من قلبه ارتفع عنه الإيمان، وهيبة الله رأس الخير كله وهي رأس العلم كله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله، فالمؤمن ينزجر فيزجر، ويخوف فيخاف، ويرهب بالله فيرهب، ويستقيم رجاع إلى الحق لو زل وخالف، لا يصر على الباطل، يلقي السمع وهو شهيد لقول ربه تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالمؤمن يهاب هذه النداءات الربانية التحذيرية الترهيبية التخويفية الزجرية التي يغفل عنها هؤلاء، ومن غفل عنها يهلك هلاكا مبينا. ولو فهمها هؤلاء الحمير ما اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولكن ليعلم المؤمن أنه مستهدف في دينه في عقيدته يسلبها منه أصحاب الهوى، قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، فمن الناس من يريد إضلالكم أيها المسلمين عن دينكم الحق، فكونوا منهم على حذر شديد. لذلك قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كيف تسمح لنفسك لرجل يدعي أنه من أهل العلم يخرج مع امرأة عارية بشعرها ومكياجها وشكلها يثير الشهوات ويقال عليه الشيخ الفلاني؟ كيف هذا؟ هذا جمع للضدين للنقيضين، هذا عبث. إن كان من أهل العلم حقا ما مكث في مكان يعصى فيه الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فهذه امرأة تستهزئ بآيات الحجاب وتستهزئ بعدم الاختلاط بين الرجال والنساء وتتكسر في الكلام حتى تثير الشهوات، فكيف تزعم أنك من رجال الدين وتجلس مع هذه الأفعى؟ فإن ارتضى هو على نفسه هذا فلا يرتضي مسلم عاقل أن يأخذ دينه من هذا الحمار، كما مثله ربك سبحانه وتعالى. فمن الناس من يريد إضلالكم عن دينكم الحق فكونوا على حذر، قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون الضلالة ليضلوا بها الناس عن دين الحق. وقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هكذا قال ربكم. فهذه آيات بينات جليات واضحات بين فيها رب العزة جنس هؤلاء الذين يريدون سرقة الهدى من المؤمنين والميل بهم إلى سبل الضلال والهوى والانحراف. وقيل في معنى الإيمان هيوب أن أهل الإيمان يجعل الله لهم رهبة فيهابهم الناس، واللفظ يحتمل المعنيين جميعا. أما أهل الضلال الذين يضلون الناس باسم الدين لو رآهم البصير لبصق عليهم، هؤلاء الذين يستضيفونهم أمثال هؤلاء أصحاب القنوات وهؤلاء المذيعون المشتهرون وهؤلاء الذين هم مصرون على هدم دين الله ونجاة المؤمن بتقوى الله يجعل الله عمله الصالح حصنا ووقاية وسترا وأمانا. روى الآجري في الشريعة عن أبي العالية هذا الإمام الجليل قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه فإن قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة وإياكم وهذه الأهواء وإياكم وهذه الأهواء وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي بكر الصديق أنه قال: إن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيرا أو يصرف عنه به سوءا إلا بطاعته واتباع أمره، وإنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. قال: إن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيرا أو يصرف عنه به سوءا إلا بطاعته واتباع أمره. لن يكف عنك سوء هؤلاء السراق للعقيدة إلا بطاعتك لله وعدم معصيتك. وروى ابن بطة أيضا في الإبانة الكبرى عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، سواء كان فرضا أو سنة، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وروى أبو نعيم في الحلية عن سلمان الفارسي أنه قال: إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها. قال تعالى: واذكروا نعمة الله، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فالميثاق الأعظم بينك وبين ربك هو السمع والطاعة. وروى أبو نعيم عن أبي وائل شقيق بن سلمة صاحب ابن مسعود أنه قال لسليمان الأعمش: يا سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. يا سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. يا إخوة الإسلام، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. فإن أخذ الناس بأسباب التحصين والنجاة وسلامة المنهج والمعتقد والدين لما أثر فيهم هؤلاء الكلاب الحمير أصحاب الهوى المضلون، ومن ضل فقد ضل من قبل نفسه فلا يلومن إلا إياه. وقال الفاروق عمر بن الخطاب فيما رواه عنه ابن بطة في الإبانة الكبرى: أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، فما لكم ودين الجبار؟ فللجبار دين يحفظه بحدوده بأوامره ونواهيه وبنوده، يقول للشيء كن فيكون بجنوده، غالب على أمره بوعوده، قاهر فوق عباده بمدوده، لا معقب لحكمه ولا ردوده، ولا راد لقضائه ولا فروضه. فأحسن الظن بربكم الجبار المظهر لدينه على دين الكفار، المرسل آياته كالسيف البتار، يستدرج المجرمين بكيد مختار، المهلك أعدائه بسيل جرار من الفتن والمحن وسوء الأخبار، الناصر لدينه وأوليائه الأحرار من قيود الفسوق ومكر الفجار، الملك الحليم الصابر على الإلحاد، الناطق بالحق المحيط بالعباد بيده زمام الشؤون والإرشاد، إليه عاقبة الأمور والبلاد، لا يكون في ملكه إلا ما أراد، يبتلينا بالكلاب والحمير وما شاء، وليس منا إلى الممات إلا الوفاء بعهوده وميثاقه الشديد بالعطاء، للحمد والصبر والرضا بالقضاء، مع إيمان ويقين راسق كالجبال بقدرته على المجرمين بالإذلال. سيريكم آياته في الآفاق وفي المآل، فليس عنده عجز سبحانه ولا محال، فسيشفي صدور قوم مؤمنين ويقهر الحمير والكلاب المجرمين الطاعنين في عرى الإسلام المتين. فصبرا إخواننا لا تكونوا من الزائغين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.